والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه وقال ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده وقال جند ما هنالك مهزوب من الأحزاب وللحزبية الدينية مفاسد كثيرة أبرزها دعوتها إلى التفرق ولو لم يكن فيها سوى هذا لكفى به إثما أقول لك إن دعوة الحق مهما حودت فهي منصورة أبشر